صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات، فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر المساجد إلا ما خص به المسجد الحرام، إلا ما خص به المسجد الحرام من الطواف ونحوه، فإن خصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساجد، كما أنه لا يصلى إلى غيره. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في سائر المساجد كالصلاة والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف، ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما، لا تقبيل شيء ولا استلامه ولا الطواف به ونحو ذلك، لكنهما أفضل من غيرهما، فالصلاة فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما. نعم، ما يشرع في المساجد، المساجد على قسمين: المساجد الثلاثة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر للعبادة فيها، فهذه تضاعف فيها الصلاة: 100,000 صلاة، 1,000 صلاة، 500 صلاة في هذه المساجد، فهذا تشترك فيه المساجد الثلاثة. بقية المساجد في الأرض تشترك فيما يفعل فيها من إقام الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى ونشر العلم فيها والتدريس فيها والاعتكاف فيها. المسجد الحرام خاصة دون غيره خص بالطواف في الكعبة المشرفة، وليس هناك مكان في الأرض قاطبة يطاف به إلا الكعبة المشرفة، وليس هناك شيء في الأرض يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني أو يقبل. نعم.